شكسبير أذكر عن حديث ما ترددت في قبض ما ترددت في شيء ترددي في قبض عبدي، فبقول فأثبت التردد لنفسي. هل موضوع التردد شيخنا نقول هل يجوز لنا أن نقول أن الله يتردد أم أن نمر هذه كما جاء في الحديث؟ ما تخرج عن القاعدة العامة، يعني الألفاظ الشرعية سواء ما كان منها قرآنية أو حديثية لها معانيها، لكن هذه المعاني تفهم من اللغة ولا تكيف بسبب تعلقها بالذات الإلهية. فلا فرق عندي بين لفظة التردد والتعجب والضحك والمجيء والإتيان والنزول وغير ذلك من الصفات التي ثبتت في الكتاب والسنة. فمن حيث أن هذه الألفاظ معاني معروفة وليست مجهولة لغة، فهي تفسر كما تقتضي اللغة، لكن الكيفية تفوض. وهذا هو المذهب السلفي الذي ندين الله به، خلافا للمؤولة إن لم نقل المعطلة من جهة، وخلافا للمفوضة الذين يفوضون المعاني مش كيفية المعاني. فنحن وسط بين هؤلاء المؤولة أو المعطلة وبين المفوضة، فنحن نخالف المفوضة في أننا نقول مثل هذه الألفاظ معانيها معروفة لغة، فلا نقول والله ما لا ندري ما معنى الفرح والضحك والنزول والإتيان وإلى ما هنالك من الألفاظ ومنها التردد، لكننا نفوض كيفية هذه الصفات باعتبار تعلقها بالله تبارك وتعالى، ولا نؤول لأن التأويل هو التعطيل كما تعلمون. إذن أنا ما أرى أن توقف في هذه اللفظة لأنها غريبة ولم يكثر ورودها في الأحاديث النبوية، فهل نؤولها أم نسلم بها؟ التسليم هنا إذن على وجهين، نسلم بالكيفية ونؤمن بالمعنى اللغوي. تردد بين شيئين هذا معروف، لكن هل تردد الله تردد عبد من عباد الله؟ جوابنا على كل حال، ابن تيمية له مقالة طويلة جدا في تقريب هذا المعنى إلى أذان الناس، والحقيقة أنا لا أستحضر الآن ذلك التفصيل، لكن يكفي الناس هذا الإيمان. كيف يضحك؟ كيف يفرح؟ لا كيف، كما جاء عن الإمام مالك رحمه الله إمام دار الهجرة.